نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد من نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا خلصنا الأمس. من قال حين يصبح؟ نعم. وعن ابن غنام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر إلا أدى شكر ذلك اليوم. عن عبد الله ابن عنبسة عن ابن غنام عن عبد الله ابن غنام أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر إلا أدى شكر ذاك اليوم. بسم الله. من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة، ومن قال حين يمسي: اللهم ما أمسى بي من نعمة، يقولها في الصباح ما أصبح، ويقولها في المساء ما أمسى بي من نعمة. الصباح من طلوع الفجر، والمساء إما من بعد العصر، في بعض الأذكار تكون من بعد العصر أو من بعد صلاة المغرب، وهي أولى من بعد غروب الشمس وصلاة المغرب، يقول اللهم ما يدخل المساء: اللهم ما أمسى بي من نعمة. من قال هذا الدعاء ثبت له هذا الأجر. فمن اسم موصول فيها معنى الشرط، اسم موصول بمعنى الذي، الذي يقول هذا جزاؤه وثوابه هذا، وفيه معنى الشرط أي أن من فعل هذا فيكون جزاؤه هذا، ومن لم يفعل فلا يلقى هذا الجزاء. من قال حين يصبح: اللهم، يعني يا الله، ما أصبح بي من نعمة. ما أصبح تحتمل معنيين، أي بمعنى ما حل وتجدد بي من نعمة، ما لقيته من نعمة تجددت علي، أو يكون بمعنى: اللهم ما أصبح بي ما دامت علي نعمتك واستمرت، نمت وأنت معافى فأصبحت وأنت معافى، فإصباحك في ذاك الصباح نعمة، كونك معافى في الجسد، وكون العافية في الأهل والعافية في المال، ولم يطالبك بأحد، ولم يسعى خلافك بأذى أحد، ولم تكن مطلوبا في عدالة، ولم تكن ذا جريرة، ولم تصبك آفة. نعم الله لا تحصى كثيرة، فإذا قال الإنسان حين الصباح اللهم ما أصبح أي ما تجدد لي من نعمة، أو ما دام بي نعمتك واستمرت ولم تزل، والمعنيان يؤولان إلى معنى واحد، لأن نعم الله المتجددة أن هذه العافية مستمرة في كل حين وساعة، لم يتخلى الله عنك فأتم عليه نعمك باستمرار هذه العافية. والإنسان إذا لاحظ نفسه ووجد أنه في سكينة، ووجد طعامه مؤمن، ووجد السكن كذلك موفر، ووجد المركوب مهيأ، ووجد الدنيا التي أتاحها الله لك مهيأ لم تتعطل، فهذه من أعظم النعم. وإلا لو عسرها الله عليك فتكلفت لكان ذاك اليوم نكدا. فيقول الإنسان اللهم ما أصبح بي من نعمة، هذا اعتراف بأن نعم الله عليك، فذكرك النعم هذه من شكرها. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فكذلك اعترفت بأن النعم التي على خلق الله عز وجل هي منه سبحانه، فاعتراف بالنعم من جميع أصنافها، وهذا نوع من الشكر، أن الإنسان إذا أراد أن يشكر الله عز وجل يذكر أنواع النعم التي عليه. ولذا مما امتن الله به على عباده وحثهم على التذكر: اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا آلاء الله، فبأي آلاء ربكما تكذبان، والآية التي في سورة النجم أو اقتربت، فبأي آلاء ربك تتمارى. فالإنسان يلاحظ أن نعم الله كثيرة، أي أنك لا تحصي ثناء عليه بكثرة ما أولاك من نعم، فأنت عرفت فضل الله عليك بهذه النعم. ثم الشكر الثاني أنك اعترفت بأن هذه النعم مصدرها الله سبحانه وحده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. وإلا لو أصبح الإنسان كما يقوله كثير من الغافلون دبرنا أمرنا بالليل وهيأنا الأمور وحاسبنا ووزعنا المسؤوليات على الخدم فكل شيء تمام، فيعزي استقامة الأمر لوجود الخدم وتهيئة الأمر وتدبيره بالليل، وهذا لم يعترف ولم ينسب هذه النعم إلى ربها فلم يشكره سبحانه. فإذا اعترف الإنسان بأن هذه النعم الكثيرة التي عليك هي نعم موجودة وأن مصدرها من الله عز وجل، فهذه شكر هذه النعم، وقد أديت شكر ذاك اليوم، فإن الله مطالب لك بأن تؤدي شكر هذا اليوم. فاعتراف باللسان واعتراف بالقلب بأن موجد هذه النعم هو الله سبحانه وتعالى، ثم المحافظة عليها لأجل أن لا تزول، ولا بد من تقييدها، أن تشكره بالفعال، شكرته بالقول وباعتقاد القلب، فلا بد أن تشكره بالفعل، لا تصرف هذه النعم في معصية الله عز وجل. يوم يعطيك الله دراهم فتوفرت عندك هذه المبالغ، لا تذهب بجزء منها إلى سياحة محرمة، ولا تصرف جزءا منها فيما لا يجوز، ولا تصرف جزءا منها في سرف وبذخ ورياء فضلا عن الحرام. فإذا أخذ الإنسان ريالين وشرى بها مجلة لينظر فيها في الصور، وهذه أدخل على بيته فسادا، وأنفق أموالا أعطاك الله إياها لأجل أن تصرفها في طاعته فلم تصرفها في هذه الطاعة. أنا أضرب مثال، وأوجه الحرام لا تحصى، وكثرت مساخط الله من ابتغاها كثيرة جدا. فإذا أعطاك الله نعمة السعي على القدمين فلا تسعى في نميمة، فإن هذا ليس من شكر نعمة العافية. وإذا أعطاك الله نعمة البصر فلا تذهب بها إلى محرم، فليس هذه من شكر النعم. وإذا أعطاك الله بطشا في العقل والفكر واليد فلا تذهب بهذه الآلات إلى ما حرم الله عز وجل، فإنها ليست من شكر هذه النعم. وإن الله عز وجل قادر عن أن يسلب منك منفعة هذه الآلات، فتكون اليد فلا تتصرف فيها، ويكون البصر فلا تبصر به، ونعوذ بالله من زوال النعم. ولذا إذا قال الإنسان هذا: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، تستعيذ بالله من زوالها: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وأعوذ بك من تحول عافيتك، وأعوذ بك من فجأة أو فجاءة لقمتك، وأعوذ بك من جميع سخطك. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم ما أصبح بي من نعمة. ما أصبح بي أي أي شيء لازمني صبيحة هذا اليوم من نعمك سبحانك، فهي مصدرها أنت لا غيرك. فالإنسان يتحاشى، فالإنسان يغفل كثير، ينسب كثير مما أعطاه الله من رزق إلى مهارته، وينسب كثير إلى الفضل الذي بيده، لأنه يعرف أحد وجهاء القوم فينعم عليه، ويعرف كثير مما كذا مما حصل يقول: بواسطة كذا وكذا. فالإنسان لا يتكل إلا على الله عز وجل. لا تقل: ابني كبير وجيه في الدولة، ولا تقل: صديقي فلان يؤمن لي كذا. فلتكن ثقتك بالله واعتمادك عليه وتوكلك عليه، وإلا لو خل الله بينك وبين هذا المخلوق لفشل الأمر. ولذا كان من أحسن الدعاء أن يقول: يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك. لو وكلك الله إلى نفسك أو إلى هذا المخلوق الذي تعتمد عليه لفشل الإنسان وهلك. نسأله سبحانه أن يتولانا في الحياة وفي الممات. يقول صلى الله عليه وسلم: من فعل ذلك إلا أدى شكر ذاك اليوم. ذلك اليوم إذا قالها مساء، إلا أدى شكر ذلك تلك الليلة. إن شاء الله نكون حفظنا هذا الدعاء: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وإذا جاء المساء قل: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. نعم، هذه من بركات مجالس العلم، يستفيد الإنسان مقالة، هذه المقالة حين تحفظها فتكون تجديدا فيما يصل إليك من حسنات عظيمة، وإذا بلغتها أهلك وعلمتها أحدا من ذريتك كان فيها فضل عظيم. نسأله سبحانه أن يتم نعمه علينا ويجعلنا من الشاكرين. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد من نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرى فيه آفة دون الموت. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد من نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرى فيه آفة دون الموت. الحديث يضعفه أهل العلم، وذكره المحدثون في سننهم كالنسائي في اليوم الليلة، وذكره أبو داود وغيره، ويترجمون له باب دفع الآفات، باب ما يجلب دفع الآفات والأمراض عن الإنسان. ثم قال: أنس يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنعم الله على عبد من نعمة، أي نعمة حصلت على العبد في الأهل والمال والولد، من أهل ومال وولد. النعمة في الأهل، إذا أطلق الأهل يعني في الغالب يعنون به من يعولهم الإنسان، وقد يستعمل بمعنى الزوجة. فإذا وجد في الأهل نعمة، أنهم أطاعوه فيما يقول ما عاكسوه، إذا كانوا مطيعين لك، سيما إذا كان الرجل مستقيم ويوجههم إلى الخير فيمتثلون، هذه من أجل نعم الله عز وجل. ووجدتهم لا يخونون ولا يغدرون، يمتثلون الطاعة، فيهم الأنس، هذه من أجل النعم. فإذا رأى الإنسان في هذه في أهله هذه فيشكر الله عز وجل. وإذا وجد كذلك من نعم الله في الولد أنهم مطيعين بارين به، لم يخونوه ولم يؤذوه ولم يخالفوه ولم يعقوه، ووجدهم مستقيمين، فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وسنعرف معناها إن شاء الله. أو وجد كذلك في المال، وجد هذا المال مصدره حلال، ووجد هذا المال موفر، أن ليس عليك ديون، ولم يطالبك الرجال بحقوق، فهذه من نعم الله على المرء. فإذا نظر الإنسان إلى هذه، دخلت ووجدت البيت، المنزل، الدار الذي تسكنه سليم، فيه المستقر وفيه الأنس، لم تجد جارا يؤذيك، ولا من بداخله ينغص عليك العيش، وليس فيه ما يثير همومك، فأنت تحمده سبحانه. فإذا دخلت قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا الحديث يوافق ظاهر الآية التي في سورة الكهف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أخذ منها أهل العلم أن يستحب الإنسان إذا دخل المنزل، إذا دخل داره أو رأى شيئا يعجبه مما يستعمله، يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إيش معنى ما معنى ما شاء الله؟ أي ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان مفهومه أنه ما لم يشأه ولم يرده لا يحصل، فهذا اعتراف بقدرة الله واعتراف بقضائه وقدره. فأنت اعترفت بالقدر، وهو أحد جزء الإيمان، لأن الإيمان مكون من أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أنت اعترفت بأن الله قادر على كل شيء، لأنه إذا شاء شيء يحصل، وإذا لم يرده لا يكون، لأنه فعال لما يريد سبحانه. فإذا رأيت شيئا من هذه النعم في المال والأهل والولد قلت: ما شاء الله، فأنت أسندت المشيئة إليه، وأنه لا يكون في الكون إلا ما شاء، ما يحصل شيء بدون مشيئته. فتعرف أن ما في الكون مما يجري من أحداث فهي بمشيئته سبحانه وتعالى. وكثير مما يكدر المسلمين ويظنون أنها مصائب هي فيها خيرات كثيرة، حتى ما حصل في بلاد الكفر من إزعاجات فإن وراءها خير كثير. صحت عقول المسلمين وعلمت الناس أن أهل الكفر يبغضون الإسلام، وأودعت في القلوب الجهاد، حب الجهاد، ودعت الناس أنهم فيهم شيء من ولاء وبراء، يحبون هذا الشيء لأنه مصدره المسلمون، ويكرهون هذا الشيء لأنه مصدره هذا بلاد الكفر. فهذه من أجل النعم يا إخوان. لو ما حصل هذا ما حصل هذا. الناس في غفلة كانوا يعبدون تلك الديار ويكثرون زيارتها والحصول فيها ويحبونها، يكادون يجعلونها مقياسهم في الأخلاق وغيره. فهذه كانت تحول عظيم. فمن أجل نعم الله ما حصل هذا. فالشاهد أن الإنسان إذا رأى هذه النعم التي حصلت فقال ما شاء الله، علم أنه لا يجري في الكون إلا بمشيئته وإرادته، وعلم كذلك أن ما لم يحصل إنما أراده الله عز وجل. فإذا عالجت أمر ولم يحصل فاعلم إنما أراد الله ذلك، لا تنسب هذا الأمر إلى تقصير منك، ولا تنسب هذا الأمر إلى خادمك، ولا لا، إنما أراده الله عز وجل. هذا إذا كان من غير تفريط، وإلا فالله عز وجل هو الذي خلق فيك العجز لأجل ألا تنجز هذا العمل الطيب، فلم ينسب إلى الله فعلا، إنما ينسب إلى الله خلقا. وسببه بنو آدم لأن هذا التفريط كان عقوبة لمعاص صدرت منهم. فإذا رأى الإنسان هذه النعم التي في الأهل والمال والولد قال ما شاء الله، تكملتها أي كان حصل وجد، لكن حذف هذا للعلم به، ما شاء الله هكذا يقولها، هكذا وردت في السنة وهكذا يقولها الناس، ولا يعلمون أن معناها ما شاء الله حصل، ما شاء الله وجد، وأن معناها من المفهوم أن ما لم يشأه لم يكن، فدل على أن كل موجود شاءه الله، وكل غائب لم يحدث لم يشأه الله. وهذا فيه تمام التصرف وكمال ملكه سبحانه وتعالى، واعتراف بقضائه وقدره. فإذا رأى الإنسان هذه النعمة قال ما شاء الله، دفعت أولا، جعلت الإنسان يعترف بقدرة الله وشمول ملكه، ثم إن ذلك يكون من جزاء ذلك أنها تدفع آفة العين والحسد، لأن الحسد قد يكون أحيانا من الإنسان، الإنسان يحسد نفسه، الإنسان يؤذي نفسه دون أن يشعر، يرى الشيء يعجبه فيدخله مرات ويراه ولا يقول ما شاء الله، فإعجابه به يؤثر في ذلك الشيء الذي نظر إليه، فيتلف، ينكسر، يخرب، يتعطل، لا يحصل. فيبحث الإنسان عن آفة، وإذا الآفة منه، رآه بإعجاب ولم يشكر الله ولم يقل ما شاء الله. فإذا الإنسان يقول إذا رأى شيئا أعجبه في مثل هذا فليقل ما شاء الله، أي ما شاء الله كان، فاعترافك بأن هذا الذي حصل هو بمشيئته سبحانه فنسبته إليه. ثم قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي أن هنا إذا قال الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، هنا ما في لا حول ولا قوة، لا قوة إلا بالله، لكن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا حيلة، الحيلة معناها التدبير والتفكير والتفكر والتخطيط في الخروج من أزمة، في دفع مضرة، في جلب منفعة. الإنسان يفكر ويخطط ويرسم ويحتاط ويعمل، كل هذه تسمى حيلة. الإنسان إذا أراد، هو يسوق مركوبه ورأى أمامه شيئا لا ينفع أن يتجاوز عليه، فتأخذه الحيلة فيحتال فينحرف لأجل أن يتفادى هذا. وكذا في العمل، تعمل الإنسان يعمل عمل ويجد أن هناك عقبة في وجه هذا العمل، لو لم يكن حول من الله وقوة منه وتدبير منه أن سخر لك هذا الفكر، وإلا وقعت في هذه الورطة. كم من إنسان يبصر ثم يقدم فيقع في الحفرة وهو يراها، وكم من إنسان يقفل الباب على إصبعه مع أنه يفتح الباب يلج فيه ويخرج منه في اليوم أكثر من 5 مرات 6 مرات بعد سنين، وإذا هو يقفل الباب على يديه يحصل منه مرة ومرة ومرة. فلو لم تكن الحيلة بيد الله، يعني التحول والتصرف بيد الله عز وجل والقوة منه سبحانه، وإلا لتعطلت مصالح العباد ما تصرف العبد ولا تيسر له أمر، وجد المعاقات ووجد كثير من الأحبونات التي تمنعه من إنجاز العمل. فإذا قال الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله نسبت كل فعل كل حيلة منك وكل قوة منك ومن البشر إلى الله عز وجل، هو الذي خلق هذه فيك وهو الذي ألهمك أن تتصرف. طيب هذا لو عرف الإنسان هذا ما نوع الحمد وما نوع الشكر فيه؟ إظهار العجز من البشر ومعرفة أن كل ما حل به من قوة هي من الله، هذا اعتراف بأن الله عز وجل هو الذي أوجد هذا، والله عز وجل يحب من العبد أن يعترف بنعمه، وهذا اعتراف من العبد أنه عاجز قاصر لا حيلة له ولا قوة إلا به سبحانه، والله عز وجل يحب من العبد إظهار الضعف والانكسار، والله لا يحب التجلد من العبد. اظهر التجلد لخصمك، اظهر التجلد للمخلوق، لا تئن أمامه، دع نفسك أنك لغير محتاج، ادهن شفتيك إذا كنت جيعان لأجل أن يرى أنك شبعان لا تحتاج، إذا كنت منكسر الخاطر ابتسم اظهر له كذا، لكن هذا ما يحب ربنا أن تظهر له التجلد، لا، الله عز وجل يحب من عبده الانكسار ويحب من عبده الأنين ويحب من عبده أن يلجأ إليه ويدعوه. فأكثر من الدعاء إلى الله عز وجل، أظهر إليه الفاقة وأظهر له الحاجة، فإن العبد إذا تذلل إلى مولاه فإن الله يحب، هذا نوع من العبودية، والله يحب من عبده أن يتعبد له بأنواع من العبوديات، منها إظهار الفاقة والمسكنة والانكسار. فإذا قال العبد لا قوة إلا بالله إظهار للعجز، ونسبة قوة ما في الكون له سبحانه وتعالى. فإذا قال الإنسان هذا في الحديث لا يرى آفة دون الموت، معنى أنه لا يحصل فيما قيل، فيما لو قال العبد هذا القول فيما رآه لا يحصل له شيء إلا الموت، لأن الموت لا مفر منه، فإن الله حتم هذا على كل أحد، فإذا وقع الهلاك في الأهل لا بد منه، فإذا نفد المال لا بد من نفاده، وإذا حصل في الولد لا بد من حصول ذلك. لو قال الإنسان قلنا هذا القول ثم أمسينا فوجدنا الآفات في أهالينا ومالنا وأولادنا، فيقال هذا القول له شروط وله موانع. شروط يجب توفرها، أن تقولها بلسانك، وهذا القول الذي قيل باللسان صادر من القلب، أي أن المعنى إنما تركز وتصور في القلب، علمت أنك عاجز وأن القدرة بيد الله، وعلمت أن هذا الخلق إنما أراده الله، لو لم يرده الله ما كان، ثم قلت ما شاء الله، فوافق ما في اللسان ما في القلب. ولذا كانت القراءة بعد القيام من النوم من أحسن أنواع القراءة وأمكنها لرسوخها في القلب، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، ناشئة الليل يعني الإنسان إذا نام وقام، فإذا نام وقام هدأت الأعصاب وسلكت الدماء في طرقها وارتاح ضمير الإنسان، فإذا قام الإنسان خلت عنه المشوشات، فإذا قرأ كان القلب فارغ ويكون ما في اللسان مواطئا لما في القلب. ولذا أي قراءة كانت بعد النوم ففيها هذا المعنى، وأشدها ما كان عند القيام من نوم الليل، الإنسان إذا أراد أن يحفظ وإذا أراد أن يتدبر فليلاحظ هذه. فكذا الأدعية، إذا دعا الإنسان ربه يدعوه من قلبه بلسانه، وإذا كل الإنسان ومل كيف يكل؟ عنده عمل، فواظب عمله 4 ساعات، فإذا جاءت 3 ساعات وجد أن الذهل كليل. إذا قيل له يا أستاذ ما حل هذه المسألة، يعجز أن يحلها. لو كان قبل 2 ساعات كان نعم له رأي فيها، وإذا سئل ضاق خلقه، وإذا قيل له كذا أجب في التليفون ما عنده خلق يجاوب. يحصل للإنسان، الإنسان له النشاط محدود، الإنسان عاجز يكل. فإذا حصل الإنسان هذه لا يقول أقطع الذكر، ليس خارج من القلب، أذكر الله باللسان فله أجر، لكن ليس أجره كمن خرج الذكر من قلبه ونطق به بلسانه. لا يكن للشيطان عليك سبيل. إذا عجزت فنم، وإذا استيقظت أذكر الله عز وجل. فإذا كللت من عمل فليكن لسانك رطبا بذكر الله ولو لم تعي معناه فإن الله يثيبك. وفرق بين الإنسان أصابه الكل وأصابه إرهاق وتعب فلم يعي ما يقول وإنما ينطق بلسانه، وبين إنسان كثير الوسوسة اجتالته الشياطين فذهبت به في الأودية، يبحث عن مال، يبحث عن زوجة، يبحث عن شراء كذا، يبحث عن كذا، إن لم يكن مسالك تلك المسالك من غير المباحات.